إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يدبر الأمر حد زيك يا مولانا يقرا قران. بسم الله ما شاء الله عليك. الله لا غيرك انت يقرا قران. الله اكبر. السلام يا سلام يا سلام. ربنا يديك الصحه. والله قران جنة. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. الله الله الله الله. يا سلام ما شاء الله. الله الله الله الله. قدرتك ربنا. الله اعطنا من يحفظ. وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الله يا سلام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. يغشي الليل النهار. سبحانه سبحانه. إن في ذلك لآية.